اللهم أني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وذلك أمرت أن أول المسلمين. اللهم اشرح صدري ويسر أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. البث اليوم كنت أتكلم أو أمهد له من فترة على موضوع كتابة الأهداف. أنا راح أتكلم أول شيء على موضوع قانون الكتابة وأهميته، بعد كده راح أمهد، وفي الأخير راح أرجع مرة ثانية أتكلم على قانون الأهداف وأركز فيه في النقاط الأخيرة والأشياء المهمة عن كيفية كتابة الأهداف وكيف يتم توجيهها وكيف نحن نستخدم القانون الكتابة في أداء الرسالة. ممكن راح أتكلم على معلومات كأجمعها كباقة، لأن المعلومات هذه كلها راح تفيدنا في الأخير. أنا متأكد أن في نهاية البث موضوع كتابة الأهداف راح يكون واضح جدا ولا في لبس، أن أنا راح أضيع سنة وأنا كاتب خطأ مش في المسار الصحيح. أعرف شو المتطلب الموجود علي وش اللي يفترض أني أكتبه وش اللي يفترض أني أتوجه له. أول شيء لابد نفهم قصة وجودنا، وأنا ممكن أرجع مرة ثانية لكن ما راح أطول فيها، راح أتكلم على نقاط سريعة وراح تكون في معلومات جديدة هنا. وكالعادة المعلومات اللي يعني يكون فيها شوي عدم تقبل عديها، مش شرط أن أنا أقول كل شيء صح، ولا هو أكيد أن أنا أقول كل شيء صح. فالمعلومات اللي راح تجي وعديها خذها كمعلومة فقط، قابلة أنها تكون صح قابلة أنها تكون خطأ. وأرجع مرة ثانية، أنا راح أتكلم على معلومات سابقة لكن لابد أمهد لها، لأن في بعض أنا أبغى يكون اللايف هذا أي واحد يستمع في أي مكان في أي وقت يكون مكتمل كصورة كاملة، حيث أنه يكون حتى لو ما حضر اللايفات السابقة يكون موضوع كتابة الأهداف هذه تكون واضحة جدا عنده بدون لبس. ما يحتاج يسأل أصلا بعد كده، أنا متأكد ما يحتاج يسأل كيف كتابة الأهداف، شو الهدف من أني أكتب الهدف، كيف أني أنا أصيغ الهدف، كيف أني أوجهه وكيف أني أحصل عليه. وبعضهم اللي يقول أنا يا ما كتبت ولا حصلت شيء في حياتي، أنا ضاع سنة من عمري ولا موضوع كتابة الأهداف هذه شيء غير يعني مستدل عليه، ما في دلائل، مع أنه مثبت في القرآن الكريم على هذه الأشياء. وأنا دائما أرجع أقول مرة ثانية، أي معلومة راح أقدمها لابد أستند على دليل، وأي شخص يقدم لي معلومة مباشرة راح أقول له أعطني الدليل عليها. وأنا بالنسبة لي الدليل لا أقبله إلا أن يكون من القرآن، لأن القرآن الله يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، كل مثل موجود فيه وهو القرآن الموجود ذو القوانين الكونية. أي واحد يتكلم معلومة تمسنا في الحياة، وقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكركم، كل شيء يتعلق فيك موجود كقوانين كونية كاستراتيجيات موجود في القرآن. واحدها هو عبارة عن قوانين الأهداف لأداء الرسالة. طيب نبدأ قصة الوجود أو قصة التواجد. حنا الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أتوقع في الصفحة 5 أو 6 كان هناك إعلان أني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة هذا كان عبارة عن نموذج لنا كلنا، عبارة عن أبونا آدم. ولو تلاحظ أبونا آدم لم يذكر له أي قصة في الأرض أبدا، لم تذكر له أي قصة في الأرض. قصته الوحيدة أنه كانت في موضوع الحوار الموجود بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة، وبعد كذا قصته ما بين إبليس وقصة الجنة، بعدين الأمر بالهبوط وانتهى الموضوع نهائيا. وجينا حنا نتكلم على بني آدم. فآدم هو عبارة عن النموذج لكل واحد فينا، كل واحد فينا حضر هذا المشهد. وبني آدم اللي موجود أو الخليفة اللي جاعلهم في الأرض خليفة هو طبعا الله سبحانه ما قال يجعل آدم، قال إني جاعل في الأرض خليفة. هو كل واحد فينا تكون له موضوع الخلافة، لكن الخلافة هذه لها صورة كاملة وتوجيه كامل راح أتكلم فيها بالتفصيل. طيب، الله سبحانه وتعالى قد يكون بعضنا يلتبس عليه يقول أنا سبب وجودي في الأرض هنا، وهذا من أهم الأشياء تعرفها على أساس أنك تحدد أهدافك. على أساس أنك تحدد أهدافك لابد تعرف أنت موجود هنا ليش، شو الغرض من وجودك في الأرض، شو الغرض، وهل وجودك هنا ما لها قصة سابقة، ما لها ارتباط سابق، ولا وجدت هنا وتم رميك في الأرض وفي الحياة وزي ما نقول إن حاليا عيش حياتك. هل هذا هو الهدف من وجودنا، أو في شيء ارتباطات عميقة أعمق من كذا، أو إن الحياة لها تصور ثاني ما إحنا منتبهين لها ولها امتدادات أخرى موجودة في القرآن. أول شيء وأرجع أقول هذه المعلومة، حنا تواجدنا في الأرض برغبتنا وبموافقتنا. أرجع مرة ثانية أقول، دائما أرجع مرة ثانية ما أكرر المعلومة الكلام هذا، المعلومات اللي أقولها مش شرط أن تكون صحيحة، الشغلة اللي تصطدم معاها مررها اعملها باص. حنا تواجدنا في الأرض برغبتنا واحد وبموافقتنا. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لاحظ الآية هذه تتكلم على شيء في عالم يسمى عالم الذر قبل تواجدنا في الأرض. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، كلنا شهدنا هذا المشهد، وأشهدهم على أنفسهم، كل واحد تم الإشهاد على نفسه. لاحظ معي، سؤال ألست بربكم، سؤال ألست بربكم، كل واحد فينا أجاب قالوا بلى شهدنا، نعم شهدنا بلى، كل واحد شهد هذه الشهادة. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الناس اللي تسأل سبب وجودي، أنا إيش قاعد أسوي هنا، ليه الدنيا ملخبطة معاي، ليه التخبطات والصدمات والضيق والأشياء هذه، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يوم القيامة جزء كبير منه المقصود، لكن يوم القيامة أي شيء يتحقق فيه اللي هو الأقدار يكون يوم القيامة لك. حتى في الأرض هنا في الحياة في بعض الأيام تكون يوم قيامة لك، قصة تكتمل لك وتكون يوم قيامة تتحقق وتقوم يوم القيامة فيها. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إحنا جينا ما نعرف، إحنا جايين من ذرية ورا ذرية ورا ذرية ورمينا هنا ولا لنا أي موضوع إن إحنا أو لنا علاقة. أساس كذا هذه الآية دليل، أو هذه الآية دليل سمى الميثاق. هذه الآية سمى الميثاق، أول ألست بربكم، أنا مش ربك، حنا أجبنا بلى شهدنا. هنا في الآيتين هذه، في الكلمتين هذه، ما بين العرض والقبول تم الميثاق، العلاقة واضحة، رب وعباد، والرب مسؤول عنك. فلما انزلت هنا لم تنزل عبث، في رب مسؤول عنك، في ميثاق بينك وبينه، وهذا الميثاق يترتب عنه أو ينزل منه شيء يسمى العهد، وأنا تكلمت عنه في بث الميثاق والعهد والعهود، ولكن هنا لابد من ضرورة أني أتكلم عنها. فلما تواجدنا هنا الله سبحانه وتعالى في آية ثانية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تم العرض، في مخلوقات ثانية قالت لا، رفضت أبت، أشفقنا منها، خافوا، مع أن أبوا وخافوا إلا حنا تصدرنا المشهد، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما إن الأمانة هذه قد يستخدمها للأسف كما هو حال كثير منا، يستخدمها ضد مصالحه وهو لا يعلم. جهول لا يعلم قوة هذه الأمانة، في شيء عظيم عظيم عظيم يتواجد بداخلك، قوة رهيبة موجودة في داخلك وراح أتكلم عنها بعد شوي. بإمكانك أن تحقق رسالتك من خلالها وتحصل على كل استحقاقاتك، ليست طلبات. هي ليست طلبات، الناس ضايعة ما بين طلبات وما بين استحقاق. وأنا أجزم أن كثير كثير كثير من الناس يكتب أهدافه والأهداف هذه استحقاق لك أصلا. الله سبحانه وتعالى يقول ابن آدم خلقتك لي وخلقت كل شيء لك. أرجع مرة ثانية، ابن آدم خلقتك لي وخلقت كل شيء لك، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. أرجع مرة ثانية، المعظم من الناس، الغالبية العظمى، قالب الموضوع. فلا تنشغل بما هو لك، يعني هو احنا مشغولين بالأشياء اللي لنا باستحقاقاتنا عما وجدنا له، وهي قصة وجودنا في الأرض. إذا نفذنا الهدف تأكد 100% كل استحقاقاتك راح تجيك كاستحقاق، مش هدف تبحث عنه. الناس اللي تكتب وظيفة، علاقة، رصيد، دخل، صحة، هذه كلها استحقاقات وليست هدف تبحث عنه. هذا الشيء لك، كيف؟ راح أتكلم عنها هنا بالتدريج. يعني هذه الأشياء لا تكتب إلا الهدف، إلا الهدف طريقة واحدة بس. الناس اللي تقعد تكتب وظيفة، علاقة، زواج، صداقة، رصيد، سيارة، حتى الصحة، تراها من الاستحقاقات، من الحقوق اللي أنت تستحقها متى ما نفذت الشيء المطلوب منك. وراح أتكلم عنها بالتفصيل وتوضح. وأنا متأكد زي ما قلت قبل شوي بعد نهاية البث، أنا أتمنى أن بعد كذا ما يحتاج أنك تسأل أي شخص بعد كذا كيف يمكن أني أكتب هدف، راح يوضح عندك بشكل واضح جلي جدا، ما يحتاج أنك تسأل يمين ويسار. طيب، إذا إحنا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. في أمانة أنت حملتها، تصدرت لها. وقبل كذا في ميثاق بيننا وبين ربنا، ميثاق سمى ميثاق الربوبية، ألست بربكم، بموجب هذا الميثاق أنت تتلقى الأوامر. يعني تأكد 100% لو لم تقبل هذا الميثاق ما نزلت. أنت قبلت، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، نعم قبلنا. بموجب هذه الميثاق أنت قاعد تتلقى الأوامر، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. وكلما فعلت الأوامر، كلما فعلت الأوامر، كلما الأشياء اللي أنت تبحث عنها وتظن أنها أهداف هي حقوق تصل لك بدون تعب. المطلوب منك أنك تنفذ الأوامر. طيب لاحظ معي، هذا ما يتعلق بالميثاق. بعد كذا الله سبحانه وتعالى لو تلاحظ معي في أمانة، الأمانة هذه وراح أرجع لها بعد شوي، هي عبارة عن المشيئة. الله سبحانه وتعالى قال ونفخت فيه من روحي، إني جاعل إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الأمانة موجودة في الروح، والروح تحمل قوة المشيئة، وقوة المشيئة هذه الموجودة في كل واحد فينا هي القوة الوحيدة اللي لها قوة التفعيل والتنفيذ في الأرض. لا الشيطان يستطيع، حتى الجن لا يستطيعون، لا توجد قوة أخرى لها قوة تحقيق الأشياء في الأرض كمخلوقات إلا حنا كإنسان. طيب الله سبحانه وتعالى في ما بين الميثاق اللي تكلمنا عنه، الله سبحانه وتعالى يشير إلى إلى إلى هذه الميثاق. الله يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، في آية من الآيات، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بدأت تطلع أول الإشارات على المهمة أو قصة الوجود. لاحظ معي، ويفسدون في الأرض، معناها دورك في الأرض هو الإصلاح، دورك في الأرض هو الإصلاح، وكلما أصلحت من نفسك، كلما أصلحت من البيئة الموجودة حولك، كلما تم تحقيق الخلافة في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله سبحانه قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض رح يرثها عبادي الصالحون. البث هذا خل نية وجودك فيه، أنا يا سلطان نية وجودي فيه أن أنا أقوم من الرسالة، أني أصلح من نفسي وأحاول أني أصلح في كل شيء حولي. وجودك أنت حاول أنك تصلح، تأخذ معلومات وتبدأ في الإصلاح من نفسك والإصلاح من كل شيء حولك ليتحقق لك وعد الاستخلاف. وعد الله، لاحظ معي، وعد الله، لأن ما بين العهد في وعد، كل أمر رب يعطيك إياه لاحظ معي في وعد، إن وعد، وهذا تكلمت فيه في بث برضو، إن وعد الله لآت. إذا فهمت الميثاق، نفذت العهود اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، راح تتلقى الوعود. ودائما راح تجد تقريبا في 47 موقع: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان بعد كذا عمل صالح، لأن لا ينفع الإيمان بدون وجود عمل صالح. للمعلومية، قد يكون بعض الإيمان مردودة سيئة عليك، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني بعض الإيمان اللي يؤمن بالمرض، اللي يؤمن بالفقر، اللي يؤمن بالشح، اللي يؤمن بالأشياء الخطأ، راح تنقلب ضده. يعني إيمانك إذا ما يجي بعده عمل صالح يسكت ربي سبحانه وتعالى، ما في اسم الذين آمنوا يسكت. الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن لابد من بعد الـ الإيمان لابد يكون هناك العمل الصالح، وهي أحد المراتب الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمؤمنين مش درجة من الدرجات هذه، لأن الإيمان لما تعمل، تأخذ الإيمان وتعمل عمل صالح، تنتقل إلى مرتبة الصالحين. لما تنفذ العمل الصالح مرة بعد مرة بعد مرة، تنتقل إلى مرحلة أعلى اسمها الشهداء. لما تنفذ مرحلة الشهداء، الناس اللي تشهد وعود الله في الأرض، تشوف أنت، أنا وأنت، نشوف الشخص اللي يعمل صالح إنه يشهد كل الوعود الله سبحانه وتعالى. كما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الوعود هذه يعبدونني، راح أتكلم عنها بعد شوي. لما تصل لمرحلة الشهيد، أنا وياك نشوف أو أنت تشهد كل الوعود اللي وضع ربي سبحانه وتعالى فيها. وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بعد ما تنتقل للشهيد، تروح لمرحلة أعلى اسمها الصديق. بعد مرحلة الصديق، يعني الصديق مرحلة عليا، خلاص ما عاد فيها شك، ما عاد فيها ريب، ما عاد فيها تردد، الأشياء تشوفها كفلقة الصباح. وبعد كذا مرحلة مقفولة سمى النبيين. عشان كذا الكلام هذا جاء من الأعلى للأسفل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فوق، بعد كذا والصديقين أقل، والشهداء أقل، والصالحين أقل، بعد كذا ما في المؤمنين، ما في الدرجة هذه، وحسن أولئك رفيقا. طيب، أجي مرة ثانية، وجودنا هنا في ميثاق وفي سبب للتواجد. وجودنا هنا في الأرض بسبب الإصلاح، إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظ الرد اللي قالت فيه الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها. اقلب الكلمة هذه، راح يكون هو هدف وجودك. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ما بين الاثنين، يسفك الدماء إنك تحافظ على الدماء، تصلح من الأنفس، يعني حتى كلمة أن ربي قال ولا تقتلوا أنفسكم، قتل النفس مش مقصود فيه قتل النفس. أنا لما جاء حبط واحد عندك أنت ما فيك فائدة، أنت معدوم اللي هو أنك تكون منتج أو نافع أو وقد أحبط في الناس الموجودين في أبنائي في عيلتي في أصدقائي في محيطي، هذه من قتل النفس، هذه من أن أنا أقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أن أنا أقعد أسفك الدماء بالطريقة هذه. بينما أنا لما أجي وأقول أنت كشخص نافع لك وجود لك سبب لك منفعة عليا، هذه من الأشياء اللي تحيي الأنفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أرجو مرة ثانية، الملائكة استفسرت أو عرضت مردودين، أتجعل فيها من يفسد فيها واحد ويسفك الدماء، أنت دورك في الأرض المقلوب من الكلمتين هذولي. الله سبحانه وتعالى قال إني بعد كذا إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلم. المخلوق اللي موجود اللي موجود هذا في الأرض أو اللي راح يوجد في الأرض له دور عظيم، راح يقول لك ما تعلمونه. قال ويسفك الدماء ونحن نسبح، وراح أتكلم عنها موضوع التسبيح لأنه من ضمن الأشياء اللي نتكلم فيها. طيب إذن هناك ميثاق وفي عهد، بموجب هذا الميثاق تكون هناك وعود. وقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. آدم عهد إليه، عهد إليه بشيء أو بالمهمات فنسي ولم نجد له عزما. كل واحد فينا عهد إليه، والأوامر الموجودة في القرآن هذه كلها عهود لابد تنفذها، لأن القرآن نفس القرآن خذ الكتاب بقوة، برضو من العهود اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في, الـ في علينا في القرآن إنك تأخذ الكتاب بقوة، تنفذ ما فيه، تنتبه لأوامره وتنتبه للنواهي، على أساس كذا أمرت بتدبره أو بتدبره وترتيله وتلاوته، ثلاث أوامر. والأشياء هذه أمر شخصي لكل واحد فينا، خذ الكتاب بقوة. الكتاب هذا لابد، قال ليتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا تجي بعدين وأتكلم عنها ما بعد وتجي تخلي واحد يتدبر ويعطيك ينقل لك، وانت تاخذ المعلوم بدون ما تفلترها بدون ما تبحث عنها بدون ما تبحث عن انها كمصداقيه لانها في امر العباده. طيب هذا ما يتعلق بالعهد والميثاق والوعود. في ميثاق لكل واحد، وجودنا هنا تم باختيارنا، وجودنا هنا له مهمه له هدف، لكن لابد تعرف الاهداف عشان تكتبها وتصيغها. بموجب تنفيذك للعهود اللي بموجب الربوبية راح ننفذ العبادة. طيب ما هي العبادة؟ أنا لو أجي أسأل كل واحد فينا هنا، وطبعا لابد تنتبه في شغلة محددة، الله سبحانه وتعالى حذرنا من شيء قبل ما أدخل العبادة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني لا تظن إن المفاهيم الموجودة هذه هي الصحيحة، لابد تفلتر بعقلك. لا تظن الشيطان اللي نبهنا الله سبحانه وتعالى جلس متفرج، الله سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لاحظ معي، لأن العبادة تكون على الصراط المستقيم. صراطك المستقيم إن أنا راح أضيع عليهم وأفرقهم، كل واحد يكون في جهة ولا يفهم إيش الموجود. العبادة لو أسأل كل واحد إيش العبادة، قد تكون هذه من المعلومات اللي أنا يا سلطان نفسي كانت صادمة ومغيرة لي اتجاه كامل. قبل ما أبدأ خل في بالك بس، حضر الإجابة في ذهنك بس وشوف الإجابة وراح تكون. وأرجع مرة ثانية، دائما وأبدا لا تتقبل معلومة إذا لم تكن لها برهان كدليل، لا تقبلها لا من سلطان ولا من غير سلطان. الله سبحانه وتعالى، ونجي في كل صورة من صورة صورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات نتعهد من ضمن التعهدات الميثاق: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد أخذنا على أنفسنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نجي نتعهد دائما وأبدا: إياك نعبد وإياك نستعين. أنا أسأل كل واحد في البث، هل التزمت بهذا العهد؟ هل التزمت أنك إياك نعبد؟ العبادة إيش هي العبادة؟ واحد. وهل التزمت فعلا إياك نعبد؟ يا رب بموجب ألست بربكم أن أنا راح أتلقى الأوامر منك فقط. للمعلومية العبادة وأن اعبدوني، رب سبحانه وتعالى لما يقول وأن اعبدوني معناها خذ الأوامر مني فقط. وكلمة وأن اعبدوني، لأن العبادة مرتبطة بالصراط المستقيم راح أجيها بعد شوي، وأن اعبدوني ألا تعبدوا إلا الله، بمعنى كلمة اعبدوني تلقى الأوامر مني فقط. أنا أسألك أنت حاليا، هل فعلا كل الأشياء اللي تفعلها أنت متأكد أن مصدرها الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت متأكد 100% أن مصدر هذه الأوامر اللي أنت تنفذها كعبادة، كلبس، ككلام، كطبيعة حياة، أن مصدرها هي الله سبحانه وتعالى، ولا قد تكون مصدر ثاني ولبس عليك؟ وحنا تعهدنا إياك نعبد واحد وإياك نستعين. لاحظ معي المفهوم اللي قد يكون صادم جدا جدا جدا. حنا وأغلبنا يظن، وأرجع مثلا نستعجل علي في المفهوم، يظن أن العبادة هي الصلاة، الصوم، الحج، والأشياء اللي نتقرب إلى الله فيها، أن هذه هي العبادة اللي حنا تعهدنا عليها، وأن الله سبحانه وتعالى قال وأن اعبدوني، وأن اعبدوني تلقى الأوامر مني، أن هذه هي العبادة اللي أمرنا. لما نقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يظن أن العبادة هي عبارة عن الاستزادة من الـ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن العبادة أن أنا أستزيد صلاة، مش أقولك خطأ لكنها مش عبادة، هذه هذه في جهة ثانية. لاحظ معي وانتبه وارجع أقول لك ثانية، أنا أعطيتك معلومة خذ دليلها الواضح. لاحظ معي إحنا في صوت الفاتحة، تخيل صوت الفاتحة اللي مستحيل ما حد حافظها ولا يكررها: إياك نعبد وإياك نستعين. إيش اللي بعدها؟ إياك نعبد وإياك نستعين، بعدها مباشرة اهدنا الصراط المستقيم. العبادة مرتبطة بالصراط المستقيم، العبادة مرتبطة بالصراط المستقيم. أنا قلت لك معلومة حاليا، الصلاة ليست من ضمن العبادات. بتقول لي سلطان أنك تهون منها، لا لا ما هو منها، هي أمر تنفذه وملزوم أنك تنفذه، لكنها لابد تفهم أنها مش في العبادة، هي في شيء مهم جدا ثاني في الجهة الثانية، لكن لابد أنك تعيد التوجه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لاحظ معي حنا نطلب طلبين في سورة الفاتحة في كل يوم 17 مرة أو أكثر أو أكثر على حسب الصلاة النوافل، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، بعدين اهدنا الصراط المستقيم. تطلب من الله طلبين: إياك نعبد وإياك نستعين. طلبت من الله الاستعانة، لاحظ الرد: يا رب أنا أبغى أسمع أوامرك، وعشان أسمع أوامرك يا رب أبغى أنك تعيني على أني أنفذها. طيب ربنا شو يقول في الاستعانة؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، في آيتين: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لاحظ معي كلمة الاستعانة، أن الصلاة جاءت في الاستعانة وليست في العبادة. على أساس تنفذ العبادة لابد تنفذ الصلاة، لابد تتصل على أساس تنفذ العبادة. طيب بعضكم يقول طيب إيش العبادة؟ إذا حنا ظلينا طوال هذا الوقت وحنا نظن أن العبادة اللي حنا توجدنا لها هي هذه الأشياء، للمعلومية وهذه من الأشياء برضو الصادمة، أن اللي يظن أن إحنا توجدنا للصلاة، أنا أجزم أنا أتحداه أنه يستطيع أن ينفذ الصلاة بشكل صحيح، وخاصة الناس اللي يقولون أنا لا أخشع، أنا أتوه في الصلاة، لأنك ما تنفذها في موقعها الصحيح. ليه؟ من يظن أن احنا تواجدنا في الأرض من أجل أداء الصلاة، وأنا بتكلم فيها بمعنى صادم شوي على أساس أن تنتبه لها، استغفر الله العظيم، أنك تظن أنك الله سبحانه وتعالى يحتاج هذه الصلاة، الله يحتاج هذه الصلاة. وعشان كذا من ضمن الأشياء اللي الخطأ اللي حنا الأشياء اللي تعودنا عليها، أن أنا أضرب أن أنا أؤدي الصلاة سواء أطفال أو أولاد أو أو أو. الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، لا تكره، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني الإيمان في الداخل هذا لا تكره أحد أنك يحب ولا يكره ولا يفعل ولا يفعل. والأشياء اللي في الخارج الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، لا تكره أحد أن يفعل ولا يفعل. الله سبحانه وتعالى في العبادة لما قلنا لما أجي وأظن أن أنا تواجدت هنا في الأرض من أجل أداء الصلاة، فإحنا في العقل اللاواعي نروح نؤدي الصلاة كأن الله سبحانه وتعالى، استغفر الله وتعالى الله عن ذلك، يحتاج هذه الصلاة وأنا أعطي وربي يستقبل. الصلاة بمفهومها كذا، عشان كذا تكون ثقيلة على كثير من الناس، إن أنا في الصلاة أروح أعطي والله سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك يستقبل، صار الموضوع مقلوب. أساس كذا الناس اللي تتثاقل يقول ثقيل الصلاة علي، أن أنا ما أكون متواجد، من يكبر إلين يسلم مش موجود في الصلاة، لأن ما يفهمها العقل الباطن. لما أجي أكره وأضرب على الصلاة يتغذى في العقل الله سبحانه، أن احنا خلقنا إله يحتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أنت اللي تحتاج، أنا الغني عنك، إن الله غني عن العالمين. صلاتك هذه مهما أديتها بكمالياتها كلها ومهما فرطت فيها لا أن تزيد ولا تنقص من الله شيء، الزيادة والنقص لك. لما تنفذ الصلاة على أنك أنت اللي تحتاج راح تؤديها وتذهب لها بالاشتياق، لأنك في الصلاة فعليا تأخذ ولا تعطي. لكن وين دورها؟ افهمني هنا، الله سبحانه وتعالى ما أوجدك لهذا الشيء، مش هذه العبادة. الله سبحانه وتعالى أوجدك لشيء أكبر، أوجدك للعمل الصالح، وراح أتكلم عنك في الآية إيش هي العبادة وراح أتكلم. لاحظ معي في الفاتحة، وشوف الفاتحة على كثر تكرارها، يعني لو أشرح معانيها بتكلم فيها 3 ساعات 4 ساعات. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أرجوك بس اربط العبادة مع الصراط المستقيم، وشوف الآيات اللي تتكلم في القرآن وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى يقول وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ألا تعبدوا إلا الله. حتى سيدنا عيسى لما تكلم في أحد الآيات، أتوقع أنه في سورة المائدة، قال ألا تعبدوا إلا الله، آية قال فيها أأنت قلت للناس أن اتخذوني وأمي إلهين، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لاحظ معي بعد كذا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. كل الرسل جاءوا بهذا الأمر، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. طيب ولاحظ معي هذه الآية بالذات ذي فيها معنى ثاني عميق عميق عميق كما راح أتكلم فيه هنا، اللي القصة الحوار اللي موجود ما بين عيسى وما بين الله سبحانه وتعالى. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني أنت يا عيسى جيت ونصبت نفسك إله وأنا أرسلتك برسالة ثانية؟ رد عيسى قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. الاتجاه واحد، الوجهة واحدة، ما في وجهتين. طيب إيش هي العبادة؟ لاحظ معي في آية من الآيات، لاحظ معي قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، في سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. لاحظ معي هذه هي العبادة. الآيات هذه اللي راح تجيك بعد شوي راح تحدد لك العبادة، إيش المطلوب منك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ومعلومة إضافية، لاحظ معي القرآن جاك بالمحرمات، الله وقد فصل لكم ما حرم، وقد فصل لكم ما حرم ربكم عليكم، اسمع أجيب الآية بالدقة الصحيحة، وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. تم تفصيل المحرمات في القرآن. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من اللي حرم؟ من اللي قاعد يحرم؟ كل الأشياء اللي تدخل في بند التحريم تم توضيحها في القرآن، فلا أحد يجي من خارج القرآن ويجيب لك شيء يقول لك حرام، لأن هذا الباب مقفول، هذا الباب مقفول، لابد يجيبه من القرآن. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. واحد، هذه العبادة، ألا تشركوا به شيئا. إيش هو لا تشركوا به شيئا؟ ما قلنا حنا إياك نعبد، لا تشرك في إطاعة الأوامر مع الله سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسانا. لاحظ المنزلة العظيمة للوالدين في الدرجة هذه من المحرمات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تدري ليه؟ وهذه من المعلومات الخطيرة، خطيرة خطيرة جدا، ليه الله سبحانه وتعالى وضع الوالدين في المنطقة هذه؟ لأنك وانت صغير من عمر السنة أو الأشهر إلين تصل إلى مرحلة 12 سنة، أنت قاعد الوالدين هذولي نموذج مصغر من ربوبية البيت، فهم الوالدين هذولي يتكفلون لك، يعني أنت وانت صغير متكفلين لك بالطعام وبالأمن وبالتعليم، وهذه من صفات مصغرة اللي الله سبحانه وتعالى كرمهم وقال هذولي احنا ما نقول رب البيت، رب بيتنا، أبوي وأمي رب البيت. في المنطقة هذه إذا كانت عندك مشكلة مع أبوك وأمك في المرحلة هذه، فتأكد أن هذه المشكلة تنتقل إلى مرحلة أعلى واللي هو بيت الربوبية الأعلى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وهذه المصيبة العظمى في كتابة الأهداف، أغلب الناس، وهذه الأشياء كنت أتكلم عنها، أن ليس مطلوب منك، وهذه معلومة قد تكون شوي بعضهم أنها يرفضها، لكنها معلومة دقيقة وصحيحة وراح أثبتها لك هنا في البث. مش مطلوب منك أنك تسعى لرزقك، تخيل، مش مطلوب منك أنك تسعى للرزق. هذه الآية توضحها، وهي من الأشياء اللي جاية في العبادات. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الرزق من عند الله. لاحظ معي في الآية الثانية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، لأن هذه الآية هذه تتكلم عنها حاليا، في نهايتها راح تتكلم عن الصراط المستقيم والعبادة. نحن نرزقكم وإياهم، إنك تطلع كل يوم الصباح بعقلية الرزاق والباحث عن الرزق، هذا مش دورك. الله اسمه الرزاق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أبغى منك تبحث عن الرزق ولا تبحث تجلب الرزق، أنا ربك وأنا تكفلت لك بالرزق. نفذ العبادة والرزق استحقاق، نفذ العبادة، إذا نفذت الأشياء المطلوبة منك الرزق هذا استحقاق بموجب تنفيذك لدرجات العبادة. ما أريدهم من رزق وما أريدهم من طعم، إن الله هو الرزاق مش أنت، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في آية ثانية هنا نحن نرزقكم وإياهم، في آية ثانية نحن نرزقهم وإياكم. في كل الحالات لا تشتغل بعقلية الرزاق، مش دورك. لا تكتب في الأهداف، وهذا أتكلم عنه في النهاية مع أني بقدمها شوي، وظيفة، رصيد، أمن. حتى الأمن مش مطلوب منك. ربي سبحانه وتعالى قال في آية ثانية وراح أتكلم عنها، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالعبادة من يعبد هذه الأشياء تكون استحقاق يصل لك أصلا، لا تبحث عنه. ابحث عن كل الآيات في القرآن، لن تجد آية من الآيات ربي سبحانه وتعالى يطلب منك أنك تبحث عن رزقك. تخيل، لأن لو تبحث عن رزقك فأنت خرجت برا بيت الربوبية أصلا. بمجرد أنك تبحث أو تبحث بنفسك، أنا اليوم يا سلطان عمري 4 سنوات 5 سنوات، وأجي برا بيتنا، هذا بيتنا فيه 7 أو 8 أنفار، أبوي وأمي موجودين، وأجي وأنا عمري 8 سنوات وأروح أبحث عن الرزق، معناها أن أبوي في عمي في تقصير في عملية الرزق، أو أني أبحث عن زيادة. أبدا لا توجد آية من الآيات تشير لك أو تأمرك أنك تبحث عن رزقك، تأمرك بالعبادة، والرزق رح يجيك بموجب تنفيذ العبادات. طيب، نحن نرزقكم وإياهم. أرجع مرة ثانية، لم يطلب منك السعي للرزق. حتى بعض الناس احتجت علي ننام في البيت، أنا ما قلت لك ننام في البيت، أنا قلت لك اخرج، لكن مش بعقلية الرزاق، مش بعقلية الباحث عن الرزق، في عقلية ثانية، في فكرة ثانية. وتأكد 100% لو تطلع بهذه العقلية راح تجد الاستمتاع. يستحيل يستحيل، ربي حاسبني على هذا الكلام، من ينفذ العبادة يكون متذمر من عمل. يستحيل، يعني يستحيل ان واحد يكون معليش مبسوط على يوم الخميس وزعلان على يوم الاحد، ايا يكن الايام الموجوده حسب الدول. يستحيل.